هذه القصيدة إهداء من العريس فارس محمد البلوي وأخوانه لوالدتهم أم فارس هي العود حفظها الله. لافتخر رعد دراهم بالنبوذ وافتخر شيخ القبيلة بالنسب انتشي ويقول خلكم شهود امنا من العرب على الرتب قدرها بقلوبنا ملح حدود لا توفيها المنابر والخطب يا عسى وقت عليها ما يعود فيه عانة امي يهممون الصوم ربة اليتمان بخلصوا جهود لجلهم متحملة كل التعب ما كسر الفقر وخذلان الجحود ولشكت من همها بين العرب وكلت بحمولها رب الوجود قامت وصلت وناجت الطلب قالت الدنيا ما هي دار الخلود يا ملاذ اللي من هموم هرب احفظ عيالي من عيون الحسود اكسهم بر وصلاح مع ادب احمد وفارس سيف به اذودهم دراي وعزوتي بين العرب واحفظ ايمان واماني يا وجود الستر يا رب هو عز الطلب يالله انك تنزل الرزق وتجود يالله انك تسمع دعايا جيب هب لنا الحسنى بقربك يا وجود لو تجف بحور بحرك ما نضف يا كريم ويا وجود ويا ودود لا اله الا انت معبود ورب وختامها سبح الرب له سجود ما يخيب اللي توكل بونب صلوا على خير البشر خير الوجود محمد بن عبد الله بن المطلب لافتخر رعد دراهم بالنبوذ وافتخر شيخ القبيلة بالنسب انتشي ويقول خلكم شهود امنا بين العرب على الرتب امنا بين العرب على الرتب امنا بين العرب على الرتب